بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع شرح القصيدة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القرب بها أتوسل. شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان مذهبه في الأصول وفي بيان اعتقاده في أمور الدين، وهو طبعا كما هو واضح من عدد أبيات هذه القصيدة، فهي قصيدة قصيرة تقع في 16 بيتا، وبالتالي فيعني من الصعب أن يسرد كل ما يتعلق بمسائل الاعتقاد وبمسائل الأصول المتعلقة بأصول الاعتقاد. وقد سرد وذكر جملة من المسائل المهمة، ومعلوم أن من ألف في الاعتقاد ومن كتب في أصول الدين خاصة من السلف من تقدم، فإنهم كثيرا ما يذكرون أهم ما يتعلق بالعقيدة، هذا من جهة، وكذلك طبعا يذكرون أهم ما كان في زمنهم طبعا مما يعني خالف فيه أهل البدع. لذلك مثلا نجدهم أو لا تجد متنا أو لا تجد مختصرا إلا مثلا وينص حول مسألة ويتكلم عن مسألة القدر وعن مسألة خلق القرآن، أي يعني عن في الرد على من قال بخلق القرآن، وفي إثبات صفة الكلام، وفي مسألة الإيمان، وهكذا. طبعا هذه مسائل من العقيدة، هناك مسائل أخرى أيضا. على كل فالعالم والشيخ والداعية لابد له طبعا أن ينبه دائما إلى الخلل الشائع والذائع في زمنه وفي وقته. نعم، لا طبعا هو في الأصل أن يبين كل العقائد وأن يبين جميع ما يتعلق بالعقيدة في دروسه ومحاضراته وشروحه وتدريسه، هذا لا إشكال فيه. لكن أتكلم طبعا يعني هنا على الشيخ وعلى ده أن يكثر من ماذا؟ من المسائل التي يتعلق بها الخلل حتى يوضحها وحتى يبينها، فهذا هو طبعا هو الأولى، وهذا هو طبعا يعني هذا يعد من البصيرة في الدعوة، فمن البصيرة في الدعوة أن يكون عالما بالواقع وأن يكون طبعا متوجها، يعني فلا ينبغي مثلا إذا كان هو في مكان مثلا يكثر فيه مثلا تعطيل الصفات على سبيل المثال، ويكثر فيه الإرجاء ويكثر فيه الغلو، عليه طبعا أن ينبه على تلك المسألة مع التنبيه على غيرها طبعا. فقد لا تخلو البلاد من أصناف كثيرين من أهل البدع ومن المنحرفين عن دين الله تعالى وعن شرعه، فنتكلم هنا يعني عن الأصل الذي ينبغي أن يعني تتوجه إليه الدعوة أو أن يكثر في الكلام حوله. فقال: حب الصحابة كلهم. حب الصحابة أي محبة الصحابة ومودة الصحابة كلهم جميعهم من غير استثناء لي مذهب، هو مذهب لي أذهب إليه وأقول به وأعتقده وأدعو إليه. وقوله حب الصحابة مبتدأ، خبره طبعا قوله مذهب أي محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي مذهب لابن تيمية، وهي مذهب لكل سني، بل هو طبعا أصل ومذهب لكل مسلم من المسلمين. فيجب علينا أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف قدرهم، وأن نجلهم، وأن نحترمهم، وهكذا طبعا. فهذا كله طبعا واجب على كل مسلم من المسلمين. وقوله الصحابة هو من جهة اللغة قيل أنه جمع صاحب، وهناك بعضهم قال لا، ليس جمع صاحب، قالوا هو بمعنى أصحاب، وأصحابه هو جمع الصحب. وعلى كل فهو طبعا مأخوذ، والصحابة طبعا هو في الأصل مصدر صاحبه يصحبه صحبة وصحابة، والصحبة في اللغة تطلق على المعاشرة، صاحبه بمعنى عاشره. وقد ذكر الباقلاني وذكر الخطيب البغدادي، ذكروا أنه لا خلاف بين أهل اللغة في أن الصحبة تطلق على مجرد المعاشرة من غير تقييد بوقت، فلو صاحبه سنة أو شهرا أو ساعة فهو طبعا تسمى صحبة ويسمى صاحبا من جهة اللغة. ولذلك ذهب الأكثرون من أهل السنة وذهب جمهور العلماء، وهذا خاصة هو مذهب المحدثين وكذلك مذهب جمهور الأصوليين، أن الصحابية يكفي أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يأخذ عنه ولو لم يروي عنه ولو لم يلازمه ولو لم يغزو معه. وهذا هو طبعا الذي نص عليه جماعة من المحدثين، ونص عليه أحمد، ونص عليه علي بن المديني، ونص عليه البخاري، نصوا على أن الرؤية أو أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الصحابة. نعم، قد تجد في بعض كلام المحدثين يقولون له رؤية وليست له صحبة، وهذا قد جاء عن أبي زرعة وأبي داود السجستاني، لكن مقصودهم بذلك أن الصحبة هنا بالمعنى الأخص، بمعنى من أخذ عنه، ما أخذ عنه بمعنى أنه من روى عنه. على كل، كما جاء في التعريف المشهور بأن الصحابي هو كل من رأى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك ولو تخللت ردة، وهذا طبعا ذكره ابن حجر وصوب هذا طبعا أنه لو تخللت ردة قال على الأصح، وهذا طبعا القي طبعا أنه كل مرة من لقي يكون من الذكور، من أن يكون ذكرا أو أنثى، طبعا لا إشكال في ذلك، قد يكون بالغا قد لا يكون بالغا، لكن طبعا هنا إذا كان مميزا كمحمود بن الربيع الذي عقل مجه النبي صلى الله عليه وسلم في دلو من بئرهم، هنا من دلو في بئرهم، فهذا طبعا كما ورد عند البخاري وغيره، وهو طبعا كان طبعا يعني صغيرا، لم يعني كان عمره خمس سنوات، فهذا طبعا يعني لم يكن بالغا، ومع ذلك طبعا يعد من الصحابة، بل بعضهم توسع حتى أن من رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى، وممن كان طبعا صغيرا، لذلك بعضهم قد أدرج مثلا محمد بن أبي بكر في جملة في الصحابة. طبعا قد يقع التوسع عموما، وطبعا ممن توسع في عد الصحابة وذكرهم على هذا المنوال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، وهو كتاب جيد، وهناك طبعا كتب أخرى كأسد الغابة لابن الأثير، وكذلك طبعا كتاب جيد للحافظ ابن حجر وهو الإصابة، وهناك طبعا من ألف قبل هؤلاء كابن مندى وكابن نعيم وغيرهم. على كل، فكذلك يكون قد لقيه وليس ولا يشترط في ذلك أن يراه كابن أم مكتوم فهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعمى، هذا لا إشكال في ذلك، أن يكون مؤمنا، فمن رآه وهو كافر وطبعا لا تعتدوه، ومات من باب أولى إذا مات على الكفر كيعني من رآه من أهل الجاهلية وغيره فهؤلاء طبعا ليسوا من الصحابة اتفاقا، أو من رآه مؤمنا ومات على الكفر والردة والعياذ بالله كابن خطل فهذا ليس من الصحابة اتفاقا. لكن لو أنه ارتد ثم بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا من الصحابة كعبد الله بن أبي صرح، فهذا يعني هو فاتح أفريقية فهو طبعا يعد من الصحابة. أما من ارتد ثم بعد ذلك طبعا أسلم ورجع إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذلك خلاف، هناك من عده من الصحابة هناك من لم يعده من الصحابة كالأشعث بن قيس مثلا، فوقع الخلاف في صحبته. ولا يشترط طبعا كما قلنا ما جاء مروي عن ابن المسيب أنه يشترط أن يكون قد يعني مثلا صاحبه سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين، فهذا طبعا لا يصح إسناده إلى ابن المسيب، ففيه طبعا الواقدي وهو متروك الحديث. هذا إذن وبعض مشترط الأخذ. على كل، ما ذكرناه هو المشهور عند أهل السنة والجماعة وعند المحدثين والأصوليين، ولذلك قال السيوطي في ألفيته حد الصحابي مسلما لقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول. قال حب الصحابة كلهم أي جميع من غير استثناء لمذهب. نعم نفضل بين الصحابة كما سيأتي، لكن طبعا هناك التفضيل بينهم، لكن هنا نتكلم عن حبهم وموالاتهم والإقرار بفضلهم، هذا أمر طبعا يعني لجميعهم، وإحنا نحن نحبهم فهم يعني مؤمنون ومن باب الموالاة، وموالاة المؤمنين واجبة، والموالاة قائمة ماذا؟ قائمة على المحبة، إنما المؤمنون إخوة، فهذا طبعا قائم على الأخوة وعلى المحبة، فلا بد طبعا يعني إذا يعني وجب علينا أو إذا يعني أمرنا بمحبة المؤمنين بمحبة الخير لهم إلى آخره، فهذا من باب أولى أن يكون للصحابة لأنهم هم أفضل المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين. ونعم، فهذا إذن ما هذه المسألة هي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو طبعا الموالاة الصحابة والقول بفضلهم والقول بمناقبهم وبما ثبت طبعا في ذلك من الأحاديث من الآيات عموما في الصحابة، أو من الأحاديث عموما لجميع الصحابة، أو خصوصا لبعضهم كما يأتي بيانه بإذن الله تعالى بأدلته. كل ما جميع لي مذهب هو مذهب أذهب إليه وأقول به وأقر به خلافا لي يعني من سلك طريق البدعة والضلالة في هذا الباب، فأنكر فضل الصحابة وأنكر فضل بعضهم، بل إن أهل السنة والجماعة بل إن كثيرا من أهل البدع يتفقون مع أهل السنة والجماعة في القول بفضل الصحابة، ويقولون أيضا بفضلهم وبتفضيلهم على غيرهم، ويعني يثنون عليهم كما هو معلوم طبعا عن الأشاعرة وغيرهم. أما طبعا من سلك طريق البدعة والضلالة في هذا الباب فطبعا هما يمكن أن نقول هي طبعا ثلاث طوائف طبعا في المرتبة الأولى أشيعة الروافض الذين كفروا أكثر الصحابة واستثنوا طبعا من الصحابة سبعة من الصحابة استثنوا سبعة منهم، فيعني كاستثنوا طبعا مثلا عمار بن ياسر واستثنوا أبا ذر، هذا طبعا هؤلاء طبعا قد كفروا الصحابة واستحلوا سبهم وطعن فيهم وتكفيرهم والعياذ بالله. وكذلك طبعا طائفة الخوارج الذين قد ضللوا وكفروا جمعا من الصحابة كتكفيرهم لعثمان بن عفان وعلي وطلحة وغير ذلك ومعاوية طبعا، هذا كله طبعا معلوم في مقالاتهم وفي عقائدهم. وكذلك طبعا لبعض المعتزلة ولفرق من المعتزلة شيء من هذا النصيب، فهم طبعا يعني هناك من يقول طبعا بتفسيق ما وقع طبعا في حادثة الجمل وصفين ونحو ذلك، فبعض المعتزلة يذهبوا هذا المذهب. على كل فلا شك طبعا ولا ريب أن هذه طبعا أن هذه المذاهب هي مذاهب بدعة وضلالة، ويأتي الكلام بإذن الله تعالى عن حكم سب الصحابي. ثم قال ومودة القربة بها أتوسل، مودة بمعنى المحبة، ومودة القربة مودة القربة مبتدأ خبره جملة تتوسل في محل رفع خبرها المبتدأ. المودة بمعنى المحبة أي محبة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. القربة هو تأنيث أقرب في الأصل، فعلة تأنيث أفعل تأنيث أقرب، ويريد بذلك هو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد بذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من منهجه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى أنه يحبهم ويجلهم، وأنه طبعا يعني يتقرب ويتوسل إلى الله تعالى بمحبتهم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم طبعا الآل، معلوم أنهم هم الأهل كما هو معلوم، قيل الأصل في الآل هو الأهل، يعني أصل هذه طبعا الهمزة هي ها لأنها طبعا يصغر على أهيل، وإن كان بعض الخلاف طبعا قيل يعني بأن الأصل فيها الواو هذه الألف. على كل فهناك أقوال في تحديد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من توسع وقال آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني أتباعه، وقيل هم يعني الأتقياء هم أتباعه إلى يوم القيامة، وقيل أتباعه الأتقياء من أمتي إلى يوم القيامة، واختار هذا طبعا بعضهم كالنووي. وهناك من قال أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. وطبعا كان في ذلك خلاف من تحرم عليهم الصدقة، لكن عموما فيعني بنو هاشم بن عبد مناف، وطبعا يعني هاشم طبعا ولد عبد المطلب، وطبعا يعني عقب هاشم هو فقط من عبد المطلب، إذن فبنو عبد المطلب وهم الذين تحرم عليهم الصدقة هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك طبعا ممن يدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعني لا ريب في دخولهن في ذلك، لقوله يعني لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا هذه آية فيها بيان لفضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نصت أيضا الأحاديث على فضل آل بيته صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الآية طبعا معلوم أن السياق هو في الكلام عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم في سياق هذه الآيات من سورة هذه الآية من سورة الأحزاب. وكذلك طبعا استدلوا على أنه جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل في حديث طبعا يأتي ذكره في ذكر فضائل الصحابة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في هذا طبعا في بعض روايات الحديث في حديث أبي حميد الساعدي جاء فيه اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فهذا كأنه تفصيل لماذا لأزواج لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من؟ فهم أزواجه وهم ذريته، يعني هم ذريته صلى الله عليه وسلم وأزواجه أيضا من آل بيته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بالنسبة إلى الخلاف في مسألة تعيين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا هم المؤمنون، طبعا قيد المؤمنين لما أذكره لكن هو واضح، المؤمنون مما الذين تحرم عليهم الصدقة من بني هاشم. إذن هذا واضح، لأن من كان من بني هاشم ولم يكن مؤمنا كأبي طالب مثلا وكأبي لهب، هذا واضح، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم ومبناؤه عبد المطلب، فهذا واضح. فهذا لا شك طبعا أنهم ليسوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كفار لأنهم ماتوا على الشرك، وعليه فهم المؤمنون ومحبتهم نحبهم ونجلهم. وطبعا إذا كانوا من الصحابة فلهم مزيتان، مزية الصحبة ومزية نسبهم وشرف ومزية شرف النسب الذي يعني ينتسبون إليه. أما إن كانوا من غير الصحابة وكانوا مؤمنين فلهم طبعا يعني التبجيل ولهم الاحترام ويعني لهم الموالاة طبعا لإيمانهم طبعا، وكذلك كما قلنا لشرف طبعا نسبهم. لكن طبعا لو كان طبعا من ذريته صلى الله عليه وسلم ولو كان منتسبا الى بني عبد المطلب بني المطلب وبني هاشم فلا، وكان كافرا طبعا ومشركا فلا ولاة له ولا ينفعه نسبه. وجاء في الحديث طبعا من أبطأ به نسبه لم يسرع من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما جاء في الحديث الصحيح. هذا إذن فقال مودة القربة بها أتوسل، فمودة قربة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح ومن الأعمال الصالحة التي يتوسل بها إلى الله تعالى. والتوسل في اللغة بمعنى القربة والوصلة، يعني ذاك يعني يدعون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني بماذا؟ بالوسيلة بالعمل الصالح، يعني بعمل الصالحات، فالعمل الصالح سبب يقربك إلى ربك. فمن جملة الأعمال الصالحة التي يعني نتقرب بها إلى الله تعالى هي مودة أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ومودة آل النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني كان طبعا أبو بكر الصديق كما جاء طبعا في مسلم أنه طبعا قال في كلامي طبعا مع علي ومع نعم قال في ذلك والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فهذا كلام الصديق رضي الله تعالى عنه. فالتوسل طبعا بالعمل الصالح وبمودة الصحابة وبمودة آل البيت كل هذا جائز، ومعلوم أن التوسل يجوز بثلاثة أمور: الأول بأسماء الله وصفاته فهذا لا إشكال فيه، وكذلك طبعا التوسل بدعاء الصالحين كما وقع من عمر بن الخطاب لما توسل بدعاء العباس في مسألة الاستسقاء، والحديث طبعا والقصة في البخاري وطبعا قصة مشهورة. والنوع الثالث من التوسل هو التوسل بالعمل الصالح الذي دل عليه طبعا الحديث الطويل المشهور في الصحيحين، وهو حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار فطبعا نزلت صخرة وأغلقت عليهم الغار، فكل واحد من هؤلاء الثلاثة قد يعني توسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح بعمل صالح فعله حتى فرج لهم وطبعا يعني وخرجوا من تلك من ذلك الغار. أما التوسل بغير ذلك فيحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، وكل ما جاء أو ورد ممن طبعا مما يعني يجيز التوسل مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم بغيره طبعا فهذا طبعا لا يصح، هو فعله طبعا من جملة المحدثات والبدع، فلم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا جائزا لكان عمر ولا توسل عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حادثة الاستسقاء، وهذا لم يفعله عمر رضي الله تعالى عنه. إذن وفضائل آل البيت كما قلنا طبعا يعني ورد ذكره أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك طبعا ما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وكذلك أبو داود من طريق يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم، وفيه طبعا في الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم في لما قام خطيبا في غدير خم وفي ما يسمى خما، كان هذا الماء بين مكة والمدينة، فكان طبعا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فهذه كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ وهو يعني يعني وصيته بآل بيته صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليهم يعني عدم إذايتهم وبالإحسان إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك طبعا يعني مما دل على فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين ما جاء في الأحاديث الصحيحة من ذكر الصلاة عليهم، من ذكر الصلاة عليهم، وهذا لا شك أنه ثناء، لأن الصلاة من الله تعالى هي الثناء بالملأ الأعلى كما جاء. فورد في حديث مثلا في حديث كعب بن عجرة عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وقد كجاء أيضا طبعا جاء عن أبي مسعود الأنصاري، حديث هذا حديث كعب بن عجرة جاء من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، وطبعا فيه طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سألوه الصحابة قالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا طبعا مما يعني دل يعني على فضل أصحاب النبي، فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هؤلاء طبعا يعني دخولا أوليا علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدخل فيهم الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة. وقد جاء في حديث عند الإمام مسلم من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن سعد ابن أبي وقاص أن لما نزل قوله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. ولا ريب أن لا منافاة بين هذا وبين الرد على شيعة الروافض وعلى شيعة الغلاة الذين غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واعتقدوا فيهم الاعتقادات الباطلة وصرفوا إليهم العبادات وادعوا أنهم معصومون ودعوهم من غير الله واستغاثوا بهم، وكما هو معلوم بل هم طبعا في حقيقة الأمر يفضلون مرتبة الإمام ومرتبة المعصوم على مرتبة من؟ على مرتبة الأنبياء، على مرتبة الأنبياء. وطبعا هم يعني يعتقدون العصمة في 12 إماما كما هو معلوم، وأولهم علي وآخرهم طبعا الذي هو قد غاب في السرداب كما يعني يقولون ويتحدثون. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بآل البيت. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم ولجميعهم ولجميع الصحابة وكذلك لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة إن كان من الصحابة قدر على وفضائل، يعني قدر على أي لهم طبعا لهم يعني قدر، لهم مكانة رفيعة ولهم منزلة مرموقة لصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولإيمانهم به ولجهادهم معه، بل ولرؤية من رآه فقط، ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط فهذه مزية، وهذا أمر يعني لا يعني يتمناه كل مسلم ويتمناه كل موحد. ولذلك بعض العلماء قد فرق في التعريف بين الصحابي والتابعي على قول طبعا، فقالوا في التابعي يشترط فيه الصحبة ولا نكتفي بالرؤية في التابعي، فالتابعي عند بعضهم هو من صحب الصحابية ولا يكتفي أن نقول من رأى الصحابية. وقال هؤلاء وعلل هؤلاء بأن أن شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليس كرؤية الصحابة، فهذا طبعا يعني الفرق بين الأمرين عند من فرق. وعموما كما قلنا بالنسبة إلى يعني لكلهم قدر على وفضائل، أي جميع الصحابة طبعا يعني لهم فضائل ولهم حسنات ولهم منزلة رفيعة، بل هم باتفاق أهل السنة والجماعة أنهم هم أفضل الناس وأفضل المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين، هم أفضل يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب عيسى وأصحاب موسى وهكذا، هم أفضل الناس وأفضل المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين. ودل على ذلك طبعا يعني وعلى فضلهم وعلى علو مقامهم آيات كثيرة في كتاب الله تعالى وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا من أشهر ما الدلائل على فضلهم وعلى فضل جميعهم من غير استثناء قوله سبحانه وتعالى في آخر آية في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه آية مشهورة في بيان ماذا؟ في بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما لقوله محمد رسول الله والذين معه، هذا الذي والتي كما هو معلوم والذين هذه طبعا من الأسماء الموصولة كما هو معلوم في علم النحو وهي تفيد العموم عند الأصوليين. وكذلك طبعا دل على فضل الصحابة ما ورد طبعا في قوله تعالى نعم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فاستدل بها بعض العلماء على فضل الصحابة لأن يعني هذه الآية نزلت طبعا هنا طبعا في ذلك الزمن في زمن الصحابة في زمن المؤمنين الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا وسطا أي خيارا عدولا كما ذكر غير واحد من المفسرين في تفسير هذه الآية. نعم هي عامة لكل الأمة ممن سلك ذلك السبيل، لكن نقول هي من باب الأولى ويدخل فيها دخولا أولية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك استدلوا بعموم قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر طبعا الآية، ففي هذا طبعا دليل على ماذا؟ على دخول الصحابة في ماذا؟ في هذه الخيرية، لأنهم طبعا هم الآية هذه الآية نزلت وهم موجودون مع النبي صلى الله عليه وسلم يؤازرونه ويدافعون عنه ويؤمنون به ويشاهدون معه. وكذلك آيات أخرى كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كما جاء ما هو معلوم في سورة التوبة. وكذلك ما جاء في سورة الحشر ما يتعلق طبعا بفضل المهاجرين وفضل الأنصار في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآية. بعد ذلك: والذين تبوأوا الدار، هنا الكلام عن الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم إلى آخره. ثم بعد ذلك قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والشيعة الروافض يعني قد جعل وجعلوا في قلوبهم غلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتكفيرهم لهم وبسبهم وبطعنهم وبقذفهم، وقد دلت كذلك الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فضل أصحابه وفضل صحابته على وجه العموم عموما وكذلك على وجه الخصوص بذكر مناقب بعض مفضائله وفضائل يعني بعض هؤلاء الصحابة. فمما دل على عموم فضلهم ما ورد طبعا في الحديث، طبعا قد ورد عن جماعة من الصحابة ورد بطرق مختلفة وبروايات متعددة، من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم من طريق إبراهيم النخعي عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا إذن طبعا تفضيل للقرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أصحابه صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا هذا الحديث عن عمران بن حسين وعن أبي هريرة وعن عائشة طبعا بطرق مختلفة وفي بعضها اختلاف طبعا في الألفاظ. وكذلك دل على فضلهم ما جاء عند الإمام مسلم وكذلك عند الإمام أحمد من طريق مجمع بن يحيى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري فيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع يوما رأسه إلى السماء فقال النجوم أمانة للسماء. أمانة بمعنى أمان بمعنى الأمن والأمان. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد, يعني بذلك طبعا تكويرها وانكدار النجوم وانفطار السماء إلى كما هو معلوم في الآيات. وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وهذا قيل طبعا ما وقع من ارتداد واختلاف القلوب والمحن إلى آخره. ثم قال وهذا هو الشاهد من الحديث وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا هو الشاهد وأصحابي أمانة لأمتي. فهذا دليل على فضل الصحابة على بقية الأمة وعلى جميع الأمة أنه قال وأصحابي. من هم أصحابه؟ طبعا هنا هذا أصحاب جمع المضاف والجمع المضاف يفيد العمومة كما هو معلوم عند الأصوليين. أمانة لمن؟ لأمتي لأمته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعادون. فقال الشراح في هذا وهو كثرة ظهور البدع وانتشار البدع إلى آخره مما هو طبعا يعني معلوم من يعني ما وقع طبعا من الفتن إلى آخره طبعا بعد زمن الصحابة. معلوم أن البدع طبعا البدع بدأ تظهر طبعا في زمن الصحابة لكن انتشرت وبدأت بالظهور والوضوح أكثر في زمن التابعين كما هو معلوم. فهذا إذن يعني من جملة الأدلة الدالة على ماذا؟ على فضائل الصحابة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا كما قلت سابقا أن تكفيرها وأن سب الصحابة لا شك أنه طبعا من الكبائر ومن الأمور العظام ومن الموبقات والمهلكات. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة بمعنى النصف. فانظر إلى عظيم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأن المرأة بعد الصحابة وبعد أصحابه لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مثل ذلك, لم يبلغ ما أنفقه مثل أحد من الذهب أو غير ذلك ما أنفقه الصحابي زمن النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار ماذا؟ بمقدار المد. المد طبعا يعني المد كما هو معلوم أنه مقدار كفين مجتمعتين معتدلتين وهو ربع الصاع. ولا نصف المد ولا يدرك حتى ولا يمكنه أن يدرك نصف المد. فهذا دليل على أنه لا يمكن القياس. لا يأتي شخص ويقول هذا صحابي مثلا الذي فعل الكبيرة أو فعل هذا الذنب طبعا نقيس عليه فنحكم عليه بالفسق ونعينه بالفسق ونقول كما نحكم الآن على زيد وعمر من المسلمين إذا فعلوا الفسق. لا, هذا القياس باطل ولم يقل به أحد من العلماء. نحن لا نعتقد عصمة الصحابة, نعتقد عصمة إجماعهم, نعتقد أنهم على خير وأنهم على فضل. لا يعني قد يقع منهم ذنب, قد يقع منهم خطأ, فهذا كله طبعا لا ينكره أحد من علماء أهل السنة والجماعة. فيعني مذهب أهل السنة والجماعة جمع بين حسنتين, بين تفضيل الصحابة والقول بفضلهم واحترامهم وبين القول بفضل آل البيت واحترامهم وتبجيلهم. هذا جمع بين الحسنتين خلافا لمذهب الروافض الذين قدحوا في الصحابة, بل هم أيضا قد قدحوا أيضا في آل البيت ببعض الأمور كما يزعمون في بعض الروايات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني نائما وكان طبعا يعني قام الليل وترك طبعا عائشة وترك يعني عليا في نفس المكان. فهذا طبعا طعن في علي يعني كما يعني يزعمون يقولون أنه معصوم, وهذا لا شك أنها رواية باطلة مكذوبة كحاليا طبعا في رواية أكثر الأحاديث. على كل إذن فلا يمكن كما قلنا القياس ونقيس بين ماذا؟ بين المؤمن والمسلم في هذا الزمان أو في الأزمنة التي بعد الصحابة وبين ماذا؟ وبين من يعني وبين الصحابي يعني الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم والذي فعل الخير وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وفي هذا الحديث طبعا نهي عن سب الصحابة، وهذا الحديث طبعا جاء طبعا لأنه وقع طبعا يعني شجار وسب خالد بن الوليد وهو سيف الله وهو من الصحابة، لكن طبعا ممن تأخر أسلامه سب عبد الرحمن بن عوف وهو طبعا من المبشرين بالجنة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي لا تسبوا أصحابي، فما بالنا من هم من ليسوا من الصحابة كحالنا نحن. ولذلك سب الصحابة لا شك أنه من الأمور العظيمة ومن الموبقات ومن كبائر الذنوب، والتفصيل في ذلك طبعا الكلام العلماء تكلموا واختلفوا في بعض هذه المسائل، لكن عموما نقول سبهم بالتكفير أو سبوا جميع الصحابة، سبوا جميع الصحابة من غير استثناء كما هو حال الشيعة الروافض يستثنون ستة أو سبعة طبعا كما هو معلوم، أو أنهم من يكفر الصحابة أو من يستحل سبهم، كل هذا طبعا هذا وقع فيه الشيعة الروافض، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع من غير خلاف بين أهل السنة والجماعة. فهذا لا يكون إلا من يكذب بالنصوص التي تقدم ذكرها، من يكذب هذا فيه طعن في الوحي وطعن في التنزيل إلى آخره طبعا وتكلم فيه، فهذا طبعا لا شك أنه كفر ومخرج من الملة، وهذا من النواقض ومن جملة النواقض التي ترتكبها الشيعة الروافض. أما بعد ذلك طبعا عند التفصيل فطبعا كذلك يقال في من سب وقدح أو فسق في أو كفر صحابيا مشهورا بالصحبة أو ما علم من الدين بالضرورة ما علم أنه طبعا من الصحابة كأبي بكر وكعمر وهكذا، فهذا أيضا طبعا أنه يحكم بكفره وأنه قد وقع في الكفر بهذا السبب. طبعا هناك من كثير يعني من مثلا من الصحابة الذين يذكرون في الكتب لا يجهلهم العوام، يجهلهم عوام الناس، والأصل طبعا هو أن يتكلم في أحد إلا بعد أن يعلم حاله، طبعا هو الأصل كيف سيتكلم وسيسب صحابيا ليس معروفا، فيعني طبعا المرء لا بد أن لا يسب وأن لا يطعن في مؤمن من غير وجه، فيعني سيقحم نفسه في سب من لا يعرفه. المهم نعم. وكأما مثلا إن كان القدح أو كان طبعا في غير الدين مثلا كان يصفهم مثلا وكان يصف بعضهم كان يصف بعض الصحابة أن يصف صحابيا مثلا بالجبن أو بقلة العلم مثلا، فهذا طبعا لا يكفر بذلك لكنه يعزر ويؤدب على هذا طبعا الذي أقدم عليه. وهذا هو طبعا يعني تحقيق هذا التفصيل طبعا أولى طبعا يعني مما يعني قد نجد في بعض الإطلاقات بأن سبهم كفر، لابد أن يقع على هذا طبعا التفصيل المذكور. وهذه المسألة طبعا مبسوطة وبسطها شيخ الإسلام وذكرها في كتابه في كتاب الصارم المسدود. نعم، إذن هذا هو بالنسبة إلى ما يتعلق طبعا بمن يعني سب الصحابة ويتعلق بمن طعن في الصحابة. فقال هنا ولكلهم قدر على وفضائل في بعض النسخ، ولكلهم قدر وفضل ساطع أي مشهور واضح بين، لكنما الصديق منهم أفضل، لكنما الصديق الماء طبعا هذه تكف لكن عن العمل، وأصل ما بذي الحروف مبطل أعمالها وقد يبقى العمل كما قال ابن مالك في ألفيته، أي الصديق أفضل، صديق مبتدأ أفضل منهم هو خبر المبتدأ، الصديق هو أبو بكر الصديق طبعا عبد الله بن أبي قحافة، أبو قحافة هو أبوه وهو صحابي واسمه عثمان، فهو طبعا هو أفضل الصحابة، وهذه من المسائل التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة، واتفقوا على أن أفضل الصحابة وأن أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق، هو أبو بكر الصديق، وهو طبعا أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على قول، وأنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال على كل. فالصديق وطبعا هذه الصديق يعني تسمية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسمية لأبي بكر، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه وأطلق عليه بأنه أنه صديق على كل. فالصديق أفضل، ماذا أفضل من بقية الصحابة؟ هذا بالاتفاق. ثم يأتي عمر بعده في الترتيب، وهذا أمر متفق عليه، وذكر غير واحد الاتفاق على هذه المسألة منهم البيهقي رحمه الله تعالى، ثم يأتي بعد ذلك عثمان، ثم يأتي علي، والخلاف معلوم يعني مذكور عند المتقدمين في التفضيل بين عثمان بن عفان وبين علي بن أبي طالب، فمنهم من منهم من قدم علي على عثمان، ومنهم من قدم عثمان ثم توقف، ومنهم من قدم ومنهم من توقف أصلا، ولكن طبعا ما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة هو الترتيب في التفضيل كالترتيب في الخلافة، ابتداء الترتيب في الخلافة لا إشكال فيه، ومن طعن في خلافة عثمان فهو مبتدع، ومن قال بأن عثمان أولى يعني من علي في الخلافة فهذا أيضا قد ضل بهذا التقديم. ترتيبهم في الخلافة واضح لا ريب فيه، نتكلم هنا في التركيب الترتيب، نتكلم عن الترتيب في المفاضلة بينهم في الفضل، هذا الذي وقع فيه الخلاف، لكن القول استقر على ماذا؟ على ما ذكرناه، وكما نظم صاحب الحائية بقوله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزراء قدما ثم عثمان الأرجح وربيع خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. إذن فهذا هو يعني الترتيب الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة، لكنما الصديق منهم أفضل بإجماع أهل العلم، بل إن هذا طبعا الذي يعني نقلناه هو كان قول الصحابة، وكان قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعني متوافرون، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، كما جاء عن ابن عمر حديث هذا عند البخاري، أنهم كانوا طبعا يعني لا نعدل، قال بأبي بكر، قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ولذلك هذا مما يرجح مذهب من قال بتقديم عثمان على علي بن أبي طالب، ثم قال نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم. هذا حديث، هذا طبعا الأثر عن نافع عن ابن عمر جاء عند البخاري وترمذي وغيرهم. على كل، ومما دل طبعا على تفضيل أيضا أبي بكر على بقية الصحابة ما جاء طبعا في الحديث، طبعا هو قد ورد من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة، وجاء مثلا من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند مسلم، قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله صاحبكم، يريد نفسه صلى الله عليه وسلم خليلا. فهذا إذن مما يعني دل على تفضيل، فإن الخلة لو كانت لأحد من الصحابة لكانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وخليل الله، فيعني لم يكن خليلا يعني إلا لله تعالى، لكن الأولى بها لو لم يكن كذلك لكان أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكذلك جاء في الحديث الذي أخرج الإمام البخاري ومسلم من طريق أبي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة، لما بعثه بعث النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، بعث عمرو بن العاص، فجاءه فقال له: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قلت من الرجال، يعني من هو من الرجال، من هو أحب الناس إليك؟ قال: أبوها، يريد بذلك أبا بكر. ثم قال: من؟ قال عمر. هذا دليل على أن عمر في الفضل هو الثاني. وكذلك طبعا استدلوا على تفضيله بالحديث عند البخاري ومسلم، حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن محمد جبير بن مطعم عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تريد أن تسأله، سألته شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت له: فإن لم أجدك، يعني إن جئت ولم أجدك، تريد بذلك أنه يعني تريد بذلك الموت، لعلها ترجع وتجده قد مات صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. وهذا طبعا يعني فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن باختصار ما يتعلق به تفضيل أبي بكر على بقية الصحابة، وقوله: لكنما الصديق منهم، أي من جميع الصحابة ومن بقية الصحابة أفضل، أي أفضل ماذا؟ أفضل منهم. ثم يأتي بعد ذلك ما قلنا في الترتيب: عمر بن الخطاب، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب. وكذلك طبعا بعد ذلك طبعا الصحابة طبعا يعني يأتي بقية المبشرين بالجنة، وهكذا طبعا المهاجرون أفضل من الأنصار، ومثلا لأهل بدر ولمن شهد بدرا ولمن شهد بدرا فضلا عن غيرهم، وهكذا طبعا يقع كل ذلك. لابد فيه طبعا من دليل شرعي في مسألة التفاضل، فلا يكون التفاضل لأجل هوى أو شهوة أو بالعقل، لا، إنما لابد أن يكون بدليل شرعي. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.